بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قلت لكم في الدرس الماضي إن القصة إذا وردت في القرآن الكريم فالمقصود منها المغزى أو الاستنباط، وكل قصة في القرآن الكريم فيها من الحقائق والاستنباطات والمغازي ما تضيء لنا طريق حياتنا نحن. لو لم تكن هذه القصة تضيء لنا الطريق، طريق الله عز وجل، لما كان من معنى أن ترد في قرآن يتلى إلى يوم القيامة وقد انقضت ومات كل أبطالها. على كل، نعود إلى متابعة القصة مع محاولة متواضعة لاستنباط بعض الحقائق. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يستنبط أن فرعون هذا المعني بهذه القصة لم يكن له ولد، لذلك من قوله تعالى: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طيب، فرعون الذي أعطى أمرا مشددا بقتل كل أطفال بني إسرائيل الذكور، كيف نجا هذا الغلام من القتل؟ ما الذي حصل؟ وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. يعني الله عز وجل ألقى محبته في قلب امرأة فرعون. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يرد على تدبير عظيم بتصرف صغير. ما الذي نجى النبي عليه الصلاة والسلام من القتل في غار حراء؟ عنكبوت. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. لو أن جيشا كبيرا مدججا بالسلاح والعتاد هاجم جهة ما، وردت هذه الجهة عليه بجيش آخر، ودارت معركة طاحنة مات فيها آلاف القتلى وأصيب آلاف الجرحى، وأسفرت هذه المعركة عن انتصار الجيش المدافع، هذا نصر. ولكن أحيانا تأتي رياح عاتية تقلب القدور وتقتلع الخيام، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى الله المؤمنين القتال. يعني من دلائل عظمة الله عز وجل أنه يرد على التدبير العظيم والكيد الكبير بشيء لا يرى بالعين. يعني هذا الطفل الذي سيقضي على ملك فرعون، ما سلاحه الشديد؟ سلاحه عاطفي، أن الله سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلب أم موسى. ماذا يستنبط؟ يستنبط أنك في تعاملك مع أي إنسان إما أن يلقي الله محبتك في قلبه فإذا هو في خدمتك، وإما أن يلقي الله في قلبه بغضك. فإذا هو عدو شرس. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني أنت في تعاملك مع الناس إذا أراد الله أن يكرمك وأن يرحمك ألقى حبك في قلب الآخرين، ألقى حبك في شخص لا تعرفه تلتقي به أول مرة، فإذا هو يتمنى أن يقدم لك كل شيء. وإذا أراد الله أن يؤدب إنسانا ألقى بغضه في قلب من حوله فإذا هم يضيقون عليه. إذن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، تدبير عظيم. فرعون جهز جيشا من القابلات كي تتبع كل قابلة المرأة التي سترد غلاما ذكرا، ويجب أن تخبر عنه مسبقا وأن تتابع تطورات الحمل إلى أن يوضع فتأخذه القابلة فيلقى أو يذبح أو يقتل بشكل أو بآخر. هذا الإجراء العظيم، هذا التدبير الكائد، كل هذا يعني أخفق في ميل قلب امرأة فرعون إلى هذا الطفل الجديد. كل كيد قريش ألغي حينما جاءت حمامة على غار حراء أو غار ثور، حينما نسج العنكبوت بعض الخيوط. يعني جيش عظيم، مطاردة هائلة، تدبير كائد ألغي بعنكبوتة نسجت بيتها على فوهة غار ثور وانتهى الأمر. ماذا يعني هذا؟ يعني الله عز وجل حينما يريد أن ينصرك على خصمك، حينما يريد أن يكرمك بشيء لا يرى بالعين يلقي حبك في قلب الناس. لذلك معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، يعني إذا ألقى الله محبتك في قلوب الخلق أصبح الخلق كلهم في خدمتك وفي طاعتك. أحيانا الزوج المؤمن الصادق المنيب المخلص الذي يقف عند حدود الله يلقي هيبته في قلب زوجته، وأحيانا حينما يعصي، حينما ينحرف، حينما يتجاوز حدود الله عز وجل تنزع هذه الهيبة من قلب زوجته، فإذا هي تخاصمه، فإذا هي تناجزه، فإذا هي ترد عليه بكلمة أقصى، أين الهيبة؟ ضاعت الهيبة. إذن قلب الزوجة بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبه كيف يشاء. إذن قول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: إنني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، صحيح صحيح، لأن قلب الزوجة بيد الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول: وأصلحنا له زوجة. أيام قلب الشريف، ما دمت أنت صادقا مخلصا وقافا عند كتاب الله يلقي محبتك في قلب شريكك. المودة والمحبة تأخذ طريقها إلى قلب الشريكين، فإذا هم متماسكان متعاونان. يعني هذه لقطة ولك أن تقيس عليها آلاف الحالات. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. يعني الله عز وجل كسى هذا الصبي الصغير من الجلال والجمال والبهاء والألق والبريق ما جعل قلب امرأة فرعون يتفطر، حينما يعني جعل قلب امرأة فرعون يذوب حبا لهذا الغلام. إذن كل تدبير فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل لئلا يقضوا على ملكه تلاشى. هذا الذي سيقضي على ملكه اقتحم عليه قصره ودخل إلى عقر داره وهو بين الأحضان يدلل ويكرم ويعتنى به. لذلك الله قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. البطولة أن تكون على المنهج، لأنك إن لم تكن على المنهج الصحيح أقرب الناس إليك يقضي عليك، أقرب الناس إليك تنكروا لك، لأن كل من حولك بيد الله عز وجل. فلذلك الإنسان العاقل لا ينجيه من الله إلا أن يكون مع الله، لا ينجيه من الله إلا أن يكون على أمر الله. أما ذكاؤه، حيلته، خبرته، قوته، جمعه، هذا كله لا قيمة له عند الله عز وجل. يؤتى الحذر من مأمنه، على نفسها جنت براقش، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني أنا أريد من هذه اللقطة أو من هذه الآية الصغيرة أن تعرفوا أن قلوب الخلق كلهم بيد الله عز وجل. فإذا أراد الله أن يكرمك ألقى حبك في قلوبهم، وإذا أراد أن يؤدبك ألقى البغض والشك في قلوبهم، فإذا هم يتنكرون لك. والقصص التي تسمعونها من أقربائكم من أصدقائكم، يعني في مشكلة، قال له الموظف أنت امشي، لم يدقق. لماذا دقق مع فلان وخلق له مشكلة وتساهل مع فلان؟ لو سألت هذا الموظف يقول لك والله لا أدري، لا أدري، هيك الله ألهمني. يعني أنت دائما في علاقاتك مع الآخرين، الله عز وجل هو الذي يلهم من حولك بإكرامك أو بتأديبك. فالبطولة أن تكون معه، البطولة أن تكون على أمره، البطولة أن تكون معتمدا عليه، البطولة أن تتكل عليه، البطولة ألا تشرك به شيئا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. لذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أن هذا الطفل الذي التقطوه والذي ربوه وأكرموه سينهي ملكهم وهم لا يشعرون. لذلك الدعاء حينما يدعو بعض خطباء المساجد على الأعداء اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، ليس هذا ببعيد. يعني الكافر أحيانا يدبر فيكون تدميره في هذا التدبير، لأن الله عز وجل مع المؤمنين دائما. وقالت امرأة فرعون، لكن امرأة فرعون من النسوة الأربع التي كملت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كمل من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا امرأة فرعون، ومرية امرأة عمران. نعم، بنت عمران. هؤلاء النسوة الأربع التي كملت. لذلك ماذا قالت امرأة فرعون؟ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. استنبط بعض العلماء أن على المرأة المؤمنة أن تصبر على زوجها المقصر أو على زوجها العاصي أو على زوجها المنحرف. يعني هذه المرأة التي تقول أنا لا أريده، ضغط ذرعا به، هذه لم تقتدي بآسيا امرأة فرعون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. العلماء فسروا هذه الآية تفسيرات عدة. الإنسان أحيانا يكون قلبه فيه هموم كثيرة جدا، أيام يكون مهتم لابنه ولزوجته المريضة ولشريكه المسافر وللبضاعة التي لم تبع معه، في عنده مجموعة هموم. أحيانا تأتي مشكلة خطيرة جدا تلغي كل هذه الهموم، يصبح القلب فارغا إلا من هذا الموضوع. هذا يحدث يعني بالأحوال العادية، الإنسان له هموم كثيرة، أيام من جهة صحته في عنده شيء من القلق، من جهة أولاده في عنده خوف من عدم النجاح، من جهة زوجته في شعور بعدم الرضا، من جهة عمله بلك في كساد، من جهة أقربائه في خصومة. فإذا أراد أن ينام تظهر هذه الهموم هماً من جهة من جهة. لكن لا سمح الله ولا قدر لو أصابه مرض عضال وجاء التحليل بأن هناك مرضا عضالا خطيرا، هم الزوجة وهم الولد وهم الشريك، كل هذه الهموم تتلاشى، يصبح فؤاد هذا الإنسان فارغا إلا من هذا الهم. نعوذ بالله من هذا الهم. الإنسان يعني العوام يقولون يعني يتوسلون إلى الله عز وجل أن يجيرهم من ساعة الغفلة، وبعضهم يقول هي ساعة الغفلة عن الله عز وجل. الغافل يقتحم الأخطار، الغافل يقع في المعاصي، الغافل يقع في الشرك، الغافل يقع في الكفر، فيأتي التأديب فجأة من دون إنذار. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، ربنا عز وجل حينما قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه من القتل فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى أم موسى ألا تخاف ولا تحزن، إذن لا مانع من أن يصبح قلبها فارغا من الخوف والحزن. هذا هو المعنى الآخر، أصبح قلبها فارغا من الهم ومن الحزن. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. المعنى الثالث، أنها حينما ألقت به في اليم جاءتها الهواجس وجاءتها الأحزان وجاءتها الهموم، فخافت أن يغرق وخافت أن يقتل وخافت وخافت، فرغ قلبها من العقل، لا عقل ولا ذرة عقل، أصبح فارغا، عقل فاضي باللغة الدارجة، يعني أصبح قلبها فارغا من الأمن، فارغا من تطمين الله لها. جاءتها الهواجس، جاءتها الهموم، المخاوف، الأحزان، هذا هو المعنى الثالث، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يعني يقولون ما من شيء في الأرض أقدس من قلب الأم، قلب الأم. وقد قلت لكم في خطبة سابقة إن قلب الأم طبع، بينما محبة الابن لأمه تكليف، المحبة والبر والإكرام تكليف. لما الإنسان، النبي الكريم نهى عن أن يفرق بين الشاة وبين ابنتها، ما قولكم؟ على مستوى الحيوانات لا يجوز أن يفرق بين الأم وبين وليدها، فما قولك على مستوى الإنسان إذا كان الذي يفرق بين الشاة وبين وليدها قد وقع في معصية صريحة في نص حديث رسول الله، فكيف بالذي يفرق بين الأم وابنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من فرق، هذا الذي يفرق بين الأحبة ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال إن كادت لتبدي به، يعني مرة قلت لكم إنه الشهوات لو رمزنا لها بوزن 5 كيلو في ميزان، والإيمان لو رمزنا إلى قوته بالوزن، فإيمان مقداره 10 غرامات لا يقف في وجه الشهوات. إذا الإنسان سمع خطبة، قرأ كتاب، سمع محاضرة في الدين أعجبته، هذه 5 غرامات، الشهوات 5 كيلو. فإلى أن تصبح كفة الإيمان في مستوى وزن الشهوات، إلى أن يتحرك الميزان، الآن أنت في صراع، أنت في مرتبة مدافعة التدني، ولكن إذا قوي الإيمان وأصبح وزن الإيمان 100 كيلو والشهوات 5 كيلو، عندئذ لا تستطيع الشهوة أن يكون لها إلى قلبك سبيلا. هذا نوع. النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه على خلق عظيم. أخلاق المؤمنين بين أخذ ورد، بين شد وإرخاء، صراع. يعني واحد تكلم معك كلمة قاسية تقول أرد عليه؟ لا أرد عليه، هكذا أفضل. أنت في حال الصراع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ مرتبة في قوة الإيمان وفي سمو الخلق أنه أصبح متمكنا من أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. فؤاد أم موسى صار فارغا، ومعنى أنه فارغ إن كادت لتبدي به. قال بعض المفسرين لما ألقته في اليم، لما ألقته في اليوم صارت كادت تصيح وابنه وابنه، ماذا فعلت بنفسي؟ إن كادت لتبدي به، كادت تصيح. وبعضهم قالوا حينما رد إليها ابنها ووضعته على ثديها وأرضعته كادت تقول هذا ابني من شدة الفرح. وبعضهم قال حينما سمعت من الناس أن في قصر فرعون غلام عزيز على فرعون اسمه موسى ابن فرعون كادت تقول لهم لا هذا ابني. وحينما قال الله تعالى أوحى لها لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كادت تقول للناس إن ابني سوف يرجع إلي. وفي كل هذه الحالات لو تكلمت لانتهت، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، قال إن كادت لتبدي به لتعلن أنه ابنها لولا أن ربطنا على قلبها. ثبتناها بالصبر، ثبتناها بالإيمان، ثبتناها بالعصمة، ألهمناها الصبر. لذلك واصبر وما صبرك إلا بالله. لما سيدنا عمر كان يقول الحمد لله حينما تصيبه المصيبة، الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. يعني إذا الإنسان أصابته مصيبة وصبر فليشكر الله عز وجل على أن الله عز وجل مكنه من الصبر وأعانه على الصبر، لقول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذن لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بوعدنا. درجة الإيمان تحدد درجة التصديق. الإيمان في بعض تعاريفه تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض. تصديق وإقبال وتكذيب وإعراض. فلولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي من المصدقين بوعد الله ووعيده، من المصدقين بوعد الله ووعيده. والحقيقة الإنسان إذا فلان مؤمن، حينما يفعل هذا الإنسان بعض المعاصي وهو يقرأ كل يوم أن هذه المعاصي سوف يعاقب الله عليها، إذن هو كأنه ليس مصدقا. هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق، هناك تكذيب لفظي وهناك تكذيب عملي، والتكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي. يعني الطبيب إذا وصف لك دواء وأنت شكرته بلسان ذرب وقول بليغ ولم تشتري الدواء، إن عدم شرائك الدواء دليل أنك لم تصدق هذا الطبيب. فالإنسان حينما لا يطبق هذا أحد أنواع التكذيب وهو لا يدري. ما من واحد في العالم الإسلامي بإمكانه أن يصرح بأنه غير مؤمن بالآخرة، هذا الطرح ليس واردا. ولكن هذا الذي لا يعمل للآخرة أحد أنواع المكذبين بها قطعا. هذا الذي يعمل للدنيا فقط، هذا الذي تربعت الدنيا على عرش قلبه، هذا الذي جعل كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، هذا الذي زهد في الآخرة، لو قال أنا مؤمن بالآخرة هو في الحقيقة مكذب، عمله يكذب دعواه. إذن لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني أنت حينما ترى إنسان يأكل الربا ماذا تعتقد؟ قد يقول واحد من ضعاف المؤمنين هنيئا له ماله وفير، هذا هو التكذيب، إنك تكذب القرآن وأنت لا تدري. ربنا عز وجل يقول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أنت مصدق أن الله عز وجل لا بد من أن يمحق ماله؟ لك والله أخي حالته المادية جيدة ومع أن دخله حرام، فالبطولة أن تكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله ووعيده. هل أنت تشعر أن كل إنسان انحرف لا بد من عقاب في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا اليقين هو الذي يلجمك عن معاصي الله عز وجل. وقالت لأخته قصيه، تتبعي أمره. يبدو أنها حينما ألقته في اليم وشاطئ النيل، بعضه خارج قصر فرعون وبعضه داخل قصر فرعون، فلما ألقت أم موسى طفلها في التابوت ألقته في اليم، قالت لأخته تتبعي هذا التابوت، تتبعي مسيره. هذا بعض التأويلات، تتبعت مسيره حتى وصل أو ساقه الله عز وجل إلى مكان فيه شجرة قريبة من اليم، فهذا التابوت وقف عندها، وكان هذا على مرأة من امرأة فرعون. تفسير آخر، طبعا حينما أخذ فرعون الغلام وطلبت امرأته ألا يقتل وأحبته حبا شديدا وقالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، طفل رضيع جائع صار يبكي، جاءوا له بمرضع فلم يرضع، بمرضع ثاني، بمرضعة ثانية وثالثة ورابعة لم يرضع، لذلك أمر جنوده أن يبحثوا له عن مرضع في المدينة. فأخته تتبعت الأخبار، هذا تفسير آخر، وقالت لأخته قصيه، تتبعي أخباره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، رأتهم في حالة ارتباك يبحثون له عن مرضع وهم لا يشعرون. الآن تدبير آخر من تدابير الله عز وجل، وحرمنا عليه المراضع. العلماء قالوا هذا تحريم منع لا تحريم شرع، تحريم منع لا تحريم شرع. هذا الطفل الصغير يعني بحاجة ماسة إلى حليب، ومع ذلك كلما التقم ثدي امرأة مرضع عافه وأبى أن يشرب منه وبقي يبكي. إذن كل شيء بيد الله عز وجل، الطفل بيد الله، وحركة الماء بيد الله، وقلب امرأة فرعون بيد الله، وفرعون بيد الله. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ قال سيدنا داود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أول شيء قلب امرأة فرعون، أول شيء الله عز وجل ألقى على هذا الغلام مسحة جمال ومسحة جلال ومسحة بهاء. أيام تدخل إلى صف 50 طالب، طالب واحد يلفت النظر، لا تعرف ما السر، هذا الطفل جذبك إليه، في شيء الله عز وجل له أسرار، أحيانا يضع سره في بعض خلقه. بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخلص عبد لله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تنهال إليه بالمودة والرحمة، يعني يجعل سر. أحيانا تقول كلام يقوله كل الناس، يكون لكلامك أنت تأثير عجيب، ما سر هذا التأثير؟ الله يعلم ذلك. لكن يمكن أن نستنبط أن الإخلاص والتطبيق يسهمان في قوة التأثير. على كل، وحرمنا عليه المراضع، هذا التحريم تحريم منع لا تحريم شرع. والشيء الآخر: وأوحينا إلى أم موسى، هذا وحي إلهام لا وحي رسالة، بل هناك وحي غريزة. وأوحى ربك إلى النحل رضع من قبل أن تأتي أمه، فقالت أخته للجنود القلقون الباحثون عن مرضع لهذا الغلام بأمر فرعون، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ قالوا: من؟ قالت: أمي. وهم له ناصحون. لما قالت وهم له ناصحون شكوا في أمرها. كيف عرفت أنهم له ناصحون؟ قالت: يعني هم للملك ناصحون، مو للغلام، للملك ناصحون. يعني هي ارتبكت من شدة لهفتها أن يعود أخوها إلى أمه، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ من شدة ولهها ورغبتها في أن يعود هذا الطفل الصغير إلى أمه تكلمت كلمات زائدة، فشكوا في أمرها. قالوا: ومن أدراك أنهم له ناصحون؟ قالت: أردت أن أهل بيت ناصحون للملك في هذا الغلام الذي يحرص على إرضاعه. عندئذ يعني الأمر تم على هذه الطريقة. فرددناه إلى أمه، جاء بأم موسى إلى قصر فرعون، وعلى مرأى فرعون كما تروي الكتب، على مرأى فرعون أعطي هذا الطفل ثدي أم موسى فالتقمه بشغف. فرعون شك في الأمر، قال: لماذا قبل ثديك ولم يقبل أي ثدي آخر؟ قالت: إنني طيبة الريح طيبة اللبن، وما من غلام رضع مني إلا التقم ثدي. أيضا كانت ذكية، الإنسان عليه أن يكون على شيء من الذكاء، يعني لولاها لقتلها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. يوم الأحد تحدثنا عن أن سيدنا رسول الله أرسل حذيفة ابن اليمان في معركة الخندق، وهي المعركة الحاسمة التي يعني ربما انتهى الإسلام بها، ربما حسب تصور أصحاب رسول الله بشدة العدد والعدد وما شاكل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب سيدنا حذيفة ليستطلع في معسكر المشركين ماذا يحدث، ماذا يخططون، مهمة قاسية جدا، أن يتسلل جندي إلى معسكر الشرك مقتول لا محالة. فأبو سفيان شعر بحاسة سادسة أن في القوم أناسا غرباء، فقال: لا آمن عليكم من عيون لمحمد، فليتفقد كل منكم جليسه وصاحبه. انتهى سيدنا حذيفة. فكان ذكيا جدا، مباشرة أمسك بيد من إلى جانبه وقال: من أنت وما اسمك؟ فقال: أنا فلان، اسمي فلان. هذا موقف ذكي. الإنسان يعني إذا وقف مواقف تدل على فطنته هذا من توفيق الله له. فيبدو أن امرأة سيدنا أم موسى شعروا من لهفتها ومن حبها أنها أمه، قالت: لا، طيبة الرائحة طيبة اللبن، وكل طفل التقم ثدي قبله. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني زوال الكون أهون عند الله عز وجل من ألا يتحقق وعده. وعد حق، يعني لما ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد إلهي مطبق في أي مكان في أي زمان في أي ظرف، مهما تكن الظروف صعبة وعدك الله أيها الشاب المؤمن بحياة طيبة، في بلد صعب، في بلد سهل، في رخاء، في سنوات المحل، في سنوات الخصب، وعدك الله بحياة طيبة، هذا وعد إلهي. وعد آخر، وعيد آخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يمكن، مهما تكن، أينما كنت، مهما كنت غنيا، مهما كنت قويا، مهما كنت ذكيا، مهما كنت ذا عصبة كبيرة، إذا أعرضت عن ذكر الله فلا بد من المعيشة الضنك. بل إن بعض المفسرين قالوا فما بال الأغنياء والملوك معيشتهم الضنك ضيق القلب، في قلوبهم من الضيق ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ومن أعرض عن ذكري. وعد آخر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا وعد آخر، والعاقبة للمتقين، وعد ثالث. وعود الله كثيرة، وله وعد وله وعيد. يمحق الله الربا، هذا وعيد، وبشر المؤمنين، هذا وعد. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. في سورة يوسف ربنا عز وجل قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمره هو النافذ، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإذا لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا وقع، وأي شيء وقع أراده الله، فإذا كنت بطلا كن مع مشيئة الله لأنها هي النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا لم يشأ الله أمرا تعطل لأتفه سبب، لأتفه سبب، وإذا شاء الله أمرا قام على أضعف سبب. إذا لم يشأ الله أمرا تعطل على أتفه سبب، وإذا أراد الله أمرا قام على أضعف سبب. والله سبحانه وتعالى يخلق من الضعف قوة، من الضيق فرجا، من المرض صحة. الآن هذه القصة، قصة سيدنا موسى، وردت في القرآن الكريم برقم كبير، وردت 23 مرة، لكن لو قرأتها قراءة سطحية تظن أنها متكررة، أما إذا دققت فيها تجد أن كل مرة وردت فيها هذه القصة وردت من زاوية دقيقة. الآن في عنا فجوة، بعد أن رد هذا الطفل إلى أمه التي أرضعته انتقلنا فجأة إلى سن الرشد، في 18 سنة أو تزيد لا ندري عنها شيئا. يا ترى كم سنة بقي في قصر فرعون؟ لا ندري. هل بقي في قصر فرعون كل هذه السنوات؟ هناك إشارات دقيقة وخفية تؤكد أنه لم يبق في قصره بل خرج من قصره، لعل أمه أخبرته ماذا يفعل فرعون ببني إسرائيل، لعل أمه أخبرته من هو، لعله رأى بعينه ما يفعله فرعون ببني إسرائيل من ظلم ومن تقتيل أولاد وإلى آخره. على كل معلومات انقطعت إلى أن قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى. العلماء قالوا بلغ أشده أي اكتملت قواه، اكتملت قواه الجسمية، يعني في 18. واستوى، اكتملت قواه العقلية، ولما بلغ أشده واستوى. بعضهم قال في 30 عاما، بعضهم قال في 18 عاما. على كل ربنا عز وجل يؤكد أنه بلغ أشده واستوى، بلغ أشده في قوته البدنية، وبلغ أشده في قوته العقلية. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما. فالإنسان يسأل نفسه، ما نصيبي من هذا العطاء؟ إذا كان نصيبه من المال وفير، هذا نصيب قارون، وإذا كان نصيبه من القوة وفير، هذا نصيب فرعون. ما نصيبه من العلم والحكمة؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحقيقة الحكم، بعضهم يقول إنه حينما تعلم حقيقة وتضعها موضع التنفيذ فأنت حكيم. لا يسمى الحكيم حكيما الذي تعلم الأشياء النظرية، لا يسمى الحكيم حكيما إلا إذا طبق الذي عرفه. لذلك من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. إن الله عالم يحب كل عالم، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لكن أروع ما في هذه الآية هذا التعقيب الذي يبث الأمل في قلب كل مؤمن، وكذلك نجزي المحسنين. يعني عطاء ربنا عز وجل ليس عطاء اعتباطيا مزاجيا، عطاء منضبط، عطاء وفق أسس ثابتة. يعني لو لم يكن محسنا لما آتيناه حكما وعلما، كان محسنا فاستحق العلم والحكمة. ماذا قال إمام الشافعي؟ قال شكى إلى أستاذه وكيع، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بعضهم قال لا تعصه في النهار يوقظك في الليل، لا تعصه في النهار يوقظك في الليل. إذن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ربنا عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب إذا إنسان عبد الله من دون معرفة ينجو، قد ينجو، لكن لا يؤتى خير كثير. إنك إذا عرفت الحكمة دعوت إلى الله وفق الحكمة. الناس لا يستجيبون لك، قل لهم افعلوا كذا هكذا. أما إذا أتاك الله علما وحكمة وبينت للناس أوامر الله عز وجل والحكمة منها ونواهيه والحكمة منها، وبينت لهم طريق الحق والوسائل المعينة على هذا الطريق، إذا أتاك الله علما وحكمة هديت الناس، عندئذ يأتيك الخير الكثير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد تكون عابدا، خيرك محدود، خيرك محصور، لا تستطيع إلا أن تنفع نفسك كعابد، أما كعالم لك أن تنفع الناس جميعا، لك أن تحيي الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فرق كبير بين أن تكون عابدا وبين أن تكون عالما، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالطموح يجب أن يكون للحكمة. ربنا عز وجل يقول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه من حكمة. يعني أنت إذا أردت أن تعلم الناس إذا بينت لهم أن إطلاق البصر للحرام سوف يكلف صاحبه ثمنا باهظا. يعني أعرف صديقا لي له جار يسكن في بعض أحياء دمشق، وكان هذا الجار له أولاد شباب وشابات، وقد زوج بعض بناته الشابات، له هواية لا ينفك عنها طوال سنين، أن يتجول في بعض الطرق في أيام الصيف المزدحمة بالنساء الكاسيات العاريات، لا يفعل شيئا إلا أنه ينظر، مهما كان البرد شديدا أو الحر شديدا هذا الطريق يزرعه جيئة وإيابا ذهابا وإيابا كل يوم ولا يفعل شيئا. نصحه أصدقاؤه فلم يستجب، إلى أن أصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون، لا يستطيع الآن، لم يمت بعد، أن يرى إنسان أمامه إلا إذا أمسك جفنيه بيديه ورفعهما هكذا. الجزاء أيام يكون من جنس العمل، فإذا أنت أقنعت الإنسان أنه إطلاق البصر يسبب يعني شقاء زوجي أحيانا، يسبب انزلاق نحو الزنا، لأن الزنا مبدأه من النظر، وإذا أقنعته أنه من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه، إذا أقنعت الناس بالدخل الحلال وبينت أن الدخل الحرام لا بد من أن يدمر، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إذا بينت لهم الحكمة استجابوا لك. إذن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بين أن تكون عابدا وبين أن تكون عالما، وشتان بين الوظيفتين، العابد لنفسه، العابد يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل أوامر الله عز وجل، ولكنه لا يستطيع أن يقنع أحدا بأحقية الإسلام، هذا خيره محدود، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قال هذه ليست له وحده يا عبادي، كلكم عندي سواسية، وكذلك نجزي المحسنين. هذا الحكم وهذا العلم كان جزاء إحسانه، وأي واحد منكم إذا أحسن فسوف أعطيه الحكم والعلم. يوضح هذا لما سيدنا يونس دخل بطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. هذه التعقيبات تقلب القصص إلى قوانين، التعقيبات تقلب القصة التي وقعت وانتهت إلى قانون مستمر، ما أروع هذه التعقيبات. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ورد في بعض الأقوال أنه من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه. من أخلص لله 40 صباحا، يعني الإنسان إذا أخلص لله وإذا أطاعه طاعة تامة هو يحتار، هو يعجب من نفسه كيف أصبح طريق اللسان، يشعر وهو يتكلم كأن سيلا من المعلومات قد تدفق عليه، لا يدري ماذا يختار منها. وأيام إنسان العاصي الغارق في شهواته لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، محبوس لسانه في عي المعصية في طلاقة الطاعة. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه. بعضهم يظن هذا حديثا صحيحا، هو حديث مشكوك بأمره يعني ضعيف، فأنا أشرت إلى أنه قول من الأقوال. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الإحسان مطلق، وأنا أؤكد لكم أن كل إنسان بفطرته يعرف ما الإحسان، كل إنسان بفطرته يعرف ما الإحسان. كل واحد يعرف من دون تعليم، لك أن تحسن ولك أن تسيء، لك أن تسخر، إذا سخرت من إنسان وأنت أقوى منه حجمته، شعر بالخزي، شعر بالألم، ولك أن تثني عليه، لك أن تفضح ولك أن تستر، لك أن تمن بعطائك ولك أن تسكت، لك أن تستعلي ولك أن تتواضع، لك أن توفق ولك أن تفرق، لك أن تغتاب. فالغيبة تتوافق مع شهوة النفس، ولك أن تسكت. وكذلك نجزي المحسنين، الإحسان للمخلوقات. النبي الكريم رأى رجلا يذبح شاة على مرأة من أختها، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ إذا حتى عند ذبح الشاة هناك إحسان. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وكيف يكون الذبح حسنا؟ قال: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا تعذيب الحيوان إساءة. ابدأ من النبات، أيام الإنسان يدوس نباتا يسبح الله عز وجل، زهرة صغيرة يدوسها، لماذا فعلت كذا؟ أنت لست محسنا. أحيانا يطعم حيوانا جائعا، هذا الحيوان قد يكون غير نافع، كلب أحيانا. هذا الرجل الذي رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، قال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. نزل البئر، ملأ خفه ماء، وسق الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. فكلمة إحسان هي كلمة شاملة، في آية تقول: إن الله مع المحسنين، مع المحسنين دائما، الله يتولى الصالحين. ففي عمل في إحسان في القول، في إحسان بالعمل، في إحسان بالسكوت، في إحسان مع الجار، مع الأخ، مع القريب، مع الصاحب، مع الابن، مع الزوجة، مع العدو، مع الحيوان، مع النبات. وكذلك نجزي المحسنين. أيها الإخوة الأكارم، المؤمن محسن، يعني لا يجتمع الإيمان مع الإساءة، يعني إنسان مؤذي الناس يخشون أذاه، مستحيل يكون مؤمن. هذا المؤمن مصدر أمن، مصدر سلام، مصدر إحسان، مصدر رخاء للناس، كتلة خير، خير متنقل. الكافر يحب الأذى. الناس رجلان: بر كريم نعم، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله عز وجل. ما في حل ثاني، إما أن تكون محسنا وإما أن تكون مسيئا، في عملك، في بيتك، في كل حركاتك وسكناتك. الآن دخلنا في مرحلة جديدة من القصة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، المدينة العاصمة، وفي بعض الكتب أنها مدينة عين شمس الآن، في مصر مدينة اسمها عين شمس، كانت هي العاصمة على عهد فرعون. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت القيلولة، في وقت النوم، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته إسرائيلي، وهذا من عدوه من أتباع فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه، معنى وكزه يعني ضربه بجمع يده، هذا معنى وكزه. فوكزه موسى فقضى عليه، فوقع ميتا، أعوذ بالله. وما أراد أن يقتله، ما قال الله فقتله، لا، لو قلنا فقتله يعني أراد قتله. وكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتابع هذه القصة بدءا من قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. والحمد لله رب العالمين.